اللي في الصورة ده محمد عبد الله، عاش مع ناس حياتهم مبنية على السحر الأسود، وده من وجهة نظره. قصته هتعرفك يا إما تعيش وعندك إيمان إن السحر هيأثر على حياتك ويغير كل حاجة فيها، يا إما تبقى متأكد وعلى يقين إن مفيش أي حد يقدر يعمل لك أي حاجة إلا بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، علشان ما تفكرش أو حتى ما توصلش للي وصله محمد. بين السرايات في القصة الكاملة. 2008 ده تاريخ الجريمة اللي حصلت في الدقي، وتحديدا في منطقة بين السرايات. لكن علشان نفهمها ونفهم التفاصيل اللي حصلت فيها كويس، ضروري نرجع لكام سنة لورا، وتحديدا سنة 1996. محمد بعد ما يخلص دراسته في دبلوم الصنايع يقعد يشتغل فترة طويلة من عمره ويكون نفسه لحد ما يقدر يجمع مبلغ مال كبير ويحقق حلمه انه يمتلك مكتبة في منطقة بين السرايات جنب جامعة القاهرة، متخصصة في تصوير الأوراق وبيع الأدوات المكتبية. والمشروع ده جنب جامعة القاهرة على طول يعتبر واحد من أقوى وأهم المشاريع هناك، لأن الطلبة طول اليوم يا إما بيصوروا أوراق يا إما بيشتروا مستلزمات وأدوات مكتبية. وعلشان كده اللي عنده مكتبة في المنطقة دي أهم بكتير من إنه يمتلك محل ذهب. وسنة 96 لما يفتح المكتبة بتاعته دي كان ساعتها عنده 22 سنة. صحيح سنه صغير في السن، لكن لما كنت تقابله أو تتكلم معاه تحسه أنه راجل كبير وقد المسؤولية، شخص ناضج ونزل السوق من بدري وقدر أنه يتعامل مع ناس كتير وياخد خبرة في الحياة بشكل كبير، وده خلاه أنه يبقى قد المسؤولية أنه يفتح مشروع زي ده. ومحمد كان هو العائل بتاع عيلته اللي بتتكون من أب وأم وأربع إخوات، وهو قدر في الوقت ده ان يكون الشخص المسؤول عنهم بشكل كامل، راجل وقد المسؤولية. ومن كتر ما كان بيراعي اهله ربنا رزقه اكتر بكتير، وبقى خلال سنتين بس عنده توسعات في المكتبة بتاعته وقدر يشتري ماكينات تصوير زيادة، وبقى رزقه اكبر بكتير، واسمه بقى معروف جدا في منطقة بين السرايات اللي هي نفس المنطقة اللي قاعد فيها مع اهله. وكتير من الشباب في المنطقة دي كانوا دايما بيشوفوا ان محمد ده هو نموذج للشاب الناجح المكافح اللي قدر يحقق حلمه. وتمر السنين لحد ما نوصل لسنة 2002 ويتعرف على بنت جميلة جدا اسمها نهاد. البنت دي كانت بتجيله المكتبة كتير جدا، يا اما بتصور ورق يا اما بتشتري ادوات مكتبية. والبنت دي ساكنة في نفس المنطقة اللي هي بين السرايات، ومن كتر ما هي كانت جميلة جدا محمد قرر انه يتكلم معاها ويقول لها انه معجب بيها. واول ما يفتح معاها الكلام هي كمان تتجاوب معاه على طول، وده لان محمد فعلا كان مشهور في المنطقة جدا. معروف انه شاب صغير وعنده مشروع الخاص وبيقدر يكسب منه فلوس كتير، فواضح ان نهاد ما كانتش بتروح له المكتبة بالصدفة، وواضح انها كانت متعمدة انها تروح له المكتبة كتير. محمد ونهاد ارتبطوا ببعض بعلم الاهالي، وده لان اهل نهاد كان عندهم مشكلة كبيرة ان تحصل اي خطوبة الا لما بنتهم تخلص دراسة، وعلشان كده اتفقوا انهم هيفضلوا مرتبطين ببعض لحد ما نهاد تخلص دراستها. وقعدوا في مرحلة الارتباط دي لمدة 3 سنين كاملين، وخلال الثلاث سنين دول كان دايما ناس قريبة من محمد تسأله سؤال واحد بس، هو انت سألت عن عيلة نهاد كويس ولا لا؟ كل اللي عرفه محمد عن عيلة نهاد ان والدها شخص غني ومرتاح ماديا، عنده املاك ومش معروف مصدر الاملاك دي منين، عنده بيت مكون من 4 ادوار، وعنده مكتبة خاصة بيه برضه ولكن في شارع جانبي. بس واضح ان مش هي دي المعلومات اللي كانوا عايزين محمد يعرفها، واضح ان في حاجة تانية كانوا دايما بيحاولوا يسألوا محمد فيها، بس محمد ما كانش فارق معاه. وخلال الثلاث سنين دول حال محمد يتغير خالص، طريقته واسلوبه مع الناس تتغير، واي حاجة بتطلبها نهاد لازم تحصل على طول. ومش بس نهاد، كانت اي حاجة بتطلبها امها لازم تتنفذ، وما كانش عارف هو بيتصرف كده ليه. وفجأة تظهر صورة في المنطقة لنهاد مطبوعة على ورق ابيض، والصورة دي مكتوب عليها بقلم فلوماستر مجموعة من الشتايم والكلام الصعب جدا على صورتها، والصورة دي انتشرت في المنطقة بين الشباب وبين الأهالي بسرعة كبيرة جدا. يتصدم محمد لما يلاقي ان اهل نهاد يعملوا فيه بلاغ رسمي ويتهموه ان هو اللي عمل كده في بنتهم، وكمان يرفعوا عليه قضية وعايزين يحبسوه. وبرغم انه اكد لهم ان ملوش اي علاقة بالموضوع ده، الا انهم كانوا مصرين انهم يكملوا كل الاجراءات القانونية وياخدوا اجراء قانوني ضده. ودي حاجة كانت غريبة جدا، واحد بيحب واحدة وبعلم الاهالي ومفيش بينهم اي خلافات وعلاقته بالاهل كويسة جدا، ايه اللي يخليه يعمل كده في بنتهم وايه اللي يخليهم اصلا يشكوا فيه؟ صحيح كانت بتحصل بينهم شوية خلافات بسيطة، لكن خلافات عادية جدا ممكن تحصل بين اي اتنين مرتبطين والموضوع ما يوصلش للمرحلة دي. ده غير ان فكرة تأجيل الخطوبة ده كان الطلب بتاع اهل نهاد، فايه فعلا اللي يخليه يعمل كده؟ والحقيقة ان دي حاجة مش مفهومة لحد دلوقتي. المهم ان محمد بقى قدام القانون متهم، وبعد ما تخلص التحقيقات معاه قدر يثبت ان ملوش اي علاقة بالصور دي، وان الخط اللي مكتوب على الصور ملوش علاقة بيه، وقدر بعد شوية يخرج من القضية دي خالص، وبعدها تتقطع العلاقة بين محمد وبين نهاد وبين عيلتها بشكل كامل. كل اللي حوالين محمد والناس اللي بتحبه بجد في وقتها قالوا له مبروك ان العلاقة دي اتقطعت. ويمر 4 شهور بالظبط بعد قطع العلاقة دي، وخلال ال4 شهور دول محمد بني آدم تاني خالص، على طول سرحان ومش مركز، ودايما دماغه بتفكر في حاجة واحدة بس وهي نهاد. دايما بتطلع له في الحلم، واحيانا كتير كانت بتتجسد قدامه كأنها واقفة قصاده بالظبط. ولما كان بيقول للحد كانوا دايما بيقولوله انها اكيد عاملة لك سحر. وفي آخر ال4 شهور دول مرة واحدة تظهر نهاد قدامه، ولكن بشكل حقيقي. وفي اللحظة دي يقف محمد ساكت تماما وكأنه مستني اللحظة دي جدا. قوة التأثير اللي بقت عليه بقت أقوى بكتير من الأول، واقف قدامها مبسوط وفرحان جدا وكأن حياته رجعت له من أول وجديد. ويروح معاها على بيت اهلها ويعتذر لهم، وسبب الاعتذار ده انه غلط فيهم وقت ما اتهموه بالموضوع بتاع بنتهم. والغريبة انه ما عملش اي حاجة غلط، الناس دي اتهمته وكانت عايزة تحبسه، ايه اللي يوصله لمرحلة ان يوصل لحد عندهم ويعتذر لهم عن رد فعله؟ المهم ان اهلها يقبلوا الاعتذار، وفي نفس القعدة دي محمد يطلب ايديها للخطوبة واهلها يوافقوا في نفس القعدة. وبكده العلاقة اللي بين محمد وبين نهاد تقريبا بقت 4 سنين قبل الخطوبة، ولما هتحصل الخطوبة اللي مدتها سنة هتكون العلاقة مدتها 5 سنين بالظبط. الغريب ان طول السنين اللي فاتوا محمد كان دايما بيشوف تصرفات غريبة وفيها استغلال واضح، لكن ما كانش قادر يعمل اي حاجة، كأنه فاقد السيطرة تماما على نفسه. اي حاجة بتطلبها نهاد كانت لازم تحصل، حتى لو هو شايف وعارف ومتأكد ان اللي بتطلبه ده صعب يحصل. وبدأ يسمع من الناس ان محمد معمول له سحر اسمه سحر الربط، انه يفضل مربوط بنهاد وانه ما يقدرش يعمل اي تحرك الا بيها. محمد برغم انه ما كانش مصدق كل الكلام اللي بيتقال، لكن بدأ يحس بعد الخطوبة ان فعلا في حاجة ليها علاقة بالسحر بتحصل معاه، وده تحديدا لما بدأ يعرف ان والدة نهاد شغالة في الموضوع ده، بتعمل للناس اعمال سحرية ولكن بشكل سري جدا. وبرضو معلومة والدتها دي سمعها من الناس، لكن الاحساس ده اتأكد عنده جدا، لانه كل ما كان عنده مشكلة وبيروح عندهم البيت والدتها تعمل له اكل او تعمل له كوباية شاي يحس ان الطعم غريب ومش ده الطعم الطبيعي بتاع الاكل او بتاع الشاي. المهم ان بعد ما ياكل ويشرب كل حاجة في المشكلة دي تتغير ويقبل اي وضع، وغالبا كان كمان بيعتذر لها قدام اهلها. وقعد محمد فترة طويلة ينزل الشارع على طول سرحان وتايه ومش مركز في اي حاجة، لدرجة انه بقى يهمل في شغله وفي المكتبة بتاعته بشكل كبير جدا. وخلال السنة بتاعت الخطوبة دي اكتر من مرة محمد يقرر انه هينفصل عن نهاد، لكن ما كانش عارف ايه اللي بيحصل، والعلاقة بينهم تفضل مستمرة، لحد ما بقى يركز في كلام الناس اللي حواليه اللي كانوا دايما يقولوله انه لازم يسأل عن العيلة دي كويس. وقعد مع شخص بيثق فيه جدا وحكاله حكاية غريبة عن جدة نهاد، وجدتها دي تبقى ام والدتها. من أكتر من 10 سنين وفي نفس المنطقة اللي هم عايشين فيها، جدتها كانت موجودة وكان مشهور عنها جدا إنها بتعمل أعمال سحرية مختلفة، وأشهرها هو أعمال السحر الأسود، وكان دايما معاها قطة سودة، والقطة دي كانت معاها في كل مكان، وأكتر من شخص كان بيلاحظ إن جدتها والقطة بيتكلموا مع بعض، وإن في ناس سمعوا بنفسهم القطة وهي بتتكلم معاها. كل أنواع السحر البسيطة والكبيرة جدتها كانت بتعملها، لحد ما صحيوا في يوم على خبر ان جدتها توفت. بس وفاة جدتها ما كانش عادي، دخلوا عليها البيت لقوها مدبوحة، ولقوا القطة بتاعتها كمان مدبوحة، ولما قبضوا على الشخص اللي عمل كده قال انه دبحها علشان يخلص منها بسبب السحر، لانها كانت عاملاه له سحر اسود معطله كل حاجة في حياته، متسيطر عليه بشكل كامل ومش قادر يعمل اي حاجة. فقرر انه يتخلص من السيطرة دي ويدبحهم هما الاتنين، يدبح جدتها ويدبح القطة بتاعتها. ولما محمد سأل اكتر من شخص على قصة جدتها دي، فعرف من كذا حد ان الكلام ده صح وحصل فعلا، وعلشان كده بدأ يراجع نفسه لما الناس كانت دايما بتقوله انه سأل على العيلة دي كويس ولا لا، فواضح انهم كانوا يقصدوا المعلومة دي. واللي يلفت انتباه محمد كمان ان والد نهاد ملوش اي دور في الحياة خالص، الوحيدة اللي بتقرر وبتتفق على كل حاجة هي والدتها، وهو مجرد شكل وبس. ومحمد كان حاسس طول الوقت ان معمول له سحر، بس بعد ما سمع قصة جدتها وبعد ما راجع كل الحاجات اللي حصلت معاه اتأكد من جواه انه فعلا معمول له سحر، وانه لازم يتخلص من السحر ده عن طريق انه يقتل العيلة دي كلها. وبدأ يخطط لكل حاجة علشان يتخلص من العيلة دي، ونزل اشترى طقم سكاكين جديد، وقعد 4 ايام يفكر ويخطط هو هيقدر يخلص عليهم ازاي كلهم في نفس الوقت، لحد ما قرر انه هيروح لهم البيت ومع السكاكين الجديدة، وهو هناك يتصرف هيعمل ايه. يوصل عندهم البيت الساعة 3:30 العصر، زيارة عادية جدا وما فيهاش اي حاجة، والدة خطيبته واختها يرحبوا بيه، وخطيبته بالصدفة كانت برة بتشتري حاجات، وقعدوا شوية مع بعض، وبعد كده اختها دخلت المطبخ عملت له كوباية شاي، وطلعت الدور الثالث علشان تشوف الطفلة الصغيرة اللي تبقى بنت اختهم التالتة اللي كانت قاعدة في الدور الرابع بتنظف الشقة هناك. ولما طلعت اختها الدور الثالث مرة واحدة سمعت صريخ عالي جدا، ولما نزلت لقت محمد ماسك امها وعمال يدبح فيها لدرجة انه فصل راسها عن الجسم تماما، وامها كانت بتحاول تقاومه لكن كان عمال بالسكاكين يضربها في كل حتة. وقبل ما يعمل كده على طول كان والدهم نزل علشان يصلي العصر، اختها تطلع جارية على الدور الثالث وتقعد تصوت علشان تنده على الناس ييجوا يلحقوها، وتفضل واقفة في الشباك عمالة تنده على الناس، ومن كتر خوفها قفلت الباب عليها. وهي واقفة في الشباك تلاحظ اختها اللي كانت في الدور الرابع خارجة من باب البيت وغرقانة في دمها، واضح ان في دم خارج من بطنها ومن رقبتها، واختها دي كانت عمالة تقول للناس بصوت عالي ان محمد دبح مامتها، علشان اختها وهي بتبص عليها من الشباك مرة واحدة تلاقي محمد خارج ورا اختها اللي تحت وماسك سكينتين وعمال يضرب بيها في كل مكان، وتقع على الارض في الشارع غرقانة في دمها. ولما الناس حاولت تتجمع عليه علشان تنقذها منه ما كانوش عارفين يعملوا اي حاجة لانه كان في حالة غريبة جدا. في نفس التوقيت ده خطيبته جاية من بعيد، فتلاحظ ان في تجمع وتشوف خطيبها واقف ماسك سكينة وتشوف اختها مرمية على الارض، فلما تقرب منه يجري عليها بالسكينتين اللي معاه ويقعد يضرب فيها هي كمان لحد ما تقع على الارض غرقانة في دمها وماتت في ساعتها. ومحمد فضل ماسك السكينتين في ايده مستني والدهم لما يرجع من صلاة العصر علشان يقتله هو كمان، وحاول يدخل البيت تاني علشان يقتل اختهم اللي في الدور التالت، لكن كانت قافله الباب عليها فمعرفش يعمل كده. وفي لحظة بدأ يفوق من اللي عمله، فقعد على الارض وسط الدم اللي في الشارع وفضل مستني رجال الامن لحد ما يوصلوا، وكل اللي كان بيقوله ساعتها انه اخيرا اتخلص منهم كلهم. رجال الامن ان توصل وتلاقي محمد قاعد مستنيهم ومسلم نفسه بكل هدوء، ويتم نقل الجثث الثلاثة على الطب الشرعي علشان يكتشفوا ان الام مدبوحة تماما من الرقبة وعندها اكتر من 7 طعنات في اجزاء مختلفة من الجسم، واخت خطيبته عندها 6 طعنات وخطيبته نفسها عندها 7 طعنات. وفي التحقيقات محمد قال انه مش ندمان خالص من اي حاجة عملها، وانه كان نفسه كمان يموت اختهم ويموت ابوهم اللي نزل علشان يصلي العصر ويرجع يلاقي عيلته مدبوحة. محمد طول الوقت في التحقيقات كان بيطلب انهم ينفذوا فيه حكم الاعدام، وانه ما عندوش استعداد يعيش اكتر من كده، وفعلا يتحكم عليه بالاعدام لانها قضية قتل مع سبق الاصرار والترصد، ده غير ان في اعتراف كامل بكل حاجة عملها. الفكرة كلها ان كل اللي وصفه محمد عن خطيبته وعن عيلة خطيبته ده من وجهة نظره، مفيش اي حاجة بتثبت الكلام اللي قاله ده، مفيش حاجة اسمها انك تقتل حد علشان شاكك انه عامل لك سحر. محمد عاش ومصدق اللي بيقوله ده، بس الحقيقة الواضحة ان محمد ده ما عندوش اي ايمان بربنا، لانه لو عارف من جواه ان مفيش اي انسان يقدر يعمل لك اي حاجة الا بامر وبمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، عمره ما هيفكر انه يوصل للمرحلة دي. واي حد في الدنيا بيفكر انه يعيش بالسحر وانه يعمل سحر لحد او انه يأذي حد، ده انسان ما عندوش اي ضمير. صحيح السحر مذكور في القرآن، لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، حتى لو حد فكر يأذيك وانت طلبت من ربنا انه يحميك هيعمل كده اكيد. وبس، سلام عليكم.